نحن كان موعدنا اليوم عن حديث الرابع والأربعون. لولا بس ان احنا يعني نطلع على المسجل، انا عندي اقتراح مش عارف امسك نفسي منه بصراحه بعد الصوره هذه. لا مش الغدا دي بس، اقتراح فيني انت اقولها لكم بعدين بعد ما ننتهي ان شاء الله. حمسنا يا سيد، بدينا سيدنا يا ابني. لا حدا لا لا حبيبي، أنا عندي أعلى من ذلك. إحنا كنا بندرس كده في الفقه بعض الأمور، قلت ليس زمانها الآن موجود، صحيح؟ فاليوم زمانها أتى، فكنت أنا ممكن أبعث لهم رسالة أن يعملوا مزاد على ما عندهم من أناس ونزايد عليهم جميعا حتى. مش هتفهموا حاجة صدقوني، مش عايز تعليقات أنا خالص. وهذا بس هذا تمنيات أمنيات، لكن يعود الزمان إن شاء الله وتعود هذه الأحكام الأبواب التي ندرسها ونقول ليس موجودة، ستعود بإذن الله تعالى، نسأل الله ذلك. طيب الله يهديكم ويصلح. حديث الرابع والأربعون. من هيقرأ؟ طيب اقرأ يا ملك. عن مين يا ابني؟ عن عائشة. انا عندك السند يعني؟ ماشي قول ماشي كده. حد عنده إطلاع تاني؟ تقرأ طيب؟ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام راه فلانا. لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة. دخل علي فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رجعوا البخاري ومسلم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في متنه المختصر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث متفق عليه. يعني ايش متفق عليه يا شباب؟ اربعه متفقين عليه. مين ائمه الاربعه دول؟ المذاهب الاربعه متفق عليه. انت بتتكلم على الفقه، احنا بنتكلم على الحديث. انت ما ذكرته الان ده في الفقه لما يقول الائمه الاربعه يعني ايش اتفق مثلا. انت مختلط عليه بحاجه. قلت في الحديث متفق عليه اقصد ايش؟ البخاري ومسلم. نعم. ولما قلت في الصحيحين البخاري ومسلم خرجاه في البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه وما اقول الشيخان البخاري ومسلم. طيب طبعا مش كل الشيخان بخاري ومسلم. لما اقول الشيخان في الحديث البخاري ومسلم، لكن لما اقول بقى الشيخان في الفقه مثلا حسب المذهب عندنا الشافعيه ده ليه معنى تاني وهكذا، لكن في الحديث الشيخان يبقى البخاري ومسلم. طيب الحديث مخرج عند البخاري وعند مسلم من اكثر من روايه، من حديث عائشه، روايه عروه عن عائشه رضي الله عنها، منها الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده، ومنها يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، وهو نفس المتن مختلف لكن له نفس المعنى ايضا، وانه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، وهذا اجماع عند العلماء، اجماع عند العلماء في الجمله اقول يعني، بان الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. طيب يعني ايش هذا الكلام؟ يقول نحتاج اولا نعرف المحرمات من النسب، ثم نقول بقى من رضع الرضاعة ستحرم مثل هذه المحرمات. ما هو التحريم اما بيكون عن طريق النسب او عن طريق المصاهرة او عن طريق الرضاعة. النسب كما سنسرد الان عندنا تحريم مؤبد وتحريمه على الانفراد مؤبد. يعني ايش هذا؟ يعني يحرم على الرجل، انتبهوا معي، اصوله ماشي، اصوله الفروع فوق انا اهو، وفروعه زيت تحت، والحواشي هترجمها، يحرم على الرجل اصوله يعني ابائه واجداده اللي طالعين لفوق، فيحرم على الرجل طبعا او البنت الام والاب الجد والجد وان علا. يحرم عليه يعني ايه؟ يحرم عليه النكاح، وبرضه يحرم عليه يعني هم ما لم يحرم عليه النكاح يبقى ايضا اصبح محرم، فيتتبع عليه انه يستطيع ان يراها وتراه ويجلس معها ويختلف بها الى غير ذلك، مع الأم والأب والجد والجدة، مش النكاح فقط يعني، يعني النكاح ده شيء من المحرم الأحكام، وأيضا هيحرم النكاح لكن ما دام هو محرم يبقى يسافر معها ويجلس معها وتنكشف يعني العورات التي لا تنكشف للأجانب تنكشف عليه لأنه محرم، فالابن والابنة ترى يرى من أمه ويرى من أبيه وأجداده، ده الأصول. والفروع الأبناء وإن سفلت يعني الأبناء والأحفاد، فالرجل يحرم عليه طبعا ابنته وأحفاده أيضا فروع التي له أيضا وإن سفلنا كما يقال. طيب ثم نقول طبعا الفروع في فروع، أنا ممكن لو قلنا الحواشي يبقى الإخوة والأخوات، تعرفوا كلمة الحواشي هذه يعني تأتي في المواريث اللي هو إيش، يبقى أيضا بيحرم في بتعمله إيه، بس طب خد اديله قلم واديله أي حاجة عشان ننتهي من المدير اللي خدت القلم خلاص ولا لسه، طب خد قلم وبعدين هتديله القلم تاني بعد كده، يبقى شوف لك قلم بره ولا حاجة ما هو هيحتاجه يكتب بيه، يعني لو رايحين جايين أنتوا بالقلم خلصونا من الألم ده الله يكرمكم، معاه ألم يديله زي اديله عيد لو سمحت ألم معاك. إجارة ولا إعارة؟ على سبيل الإجارة أم الإعارة؟ هدية كمان؟ لا أحسنت جزاك الله خير، اديها لك هدية أهو خلاص، لا إعارة ولا إجارة حتى كمان، اديها لك هدية، أيوه هدية الله خير. طيب فقلنا الآن الحواشي اللي هم الإخوة والأخوات، فإخوات الأخوات وإخوة المرء محارم لهم، لا يتزوج منهن ويسافر معهن ويختلي بهن، وأيضا العكس بالعكس بذلك أيضا. طيب تبقى أيضا أقارب الأب والأم، مثلا من ناحية الأب الأعمام والعمات، هؤلاء أيضا محارم، العم محرم والعم محرم وأقارب الأم الخالات والأخوال أيضا، هؤلاء إيش؟ محارم. تمام؟ وهذه تسمى فروع الأصول. يعني إيش فروع الأصول القريبة؟ فروع الأصول القريبة. والأصول مين؟ رحيم مني. خلصنا المقدمة، خلاص بنشتغل دلوقتي. الأصول الأب، الأصول الأباء والأمهات. فروع الأصول يعني الفروع اللي داخلة من الأصول. يعني لا الأب فروعه هتبقى عماء إخواته، إخوات الأب وأخواته يبقى هم العمات والأعمات. وفروع الأم اللي هي تخص الأم يعني القريب الأخوال والخالات. طيب هؤلاء إيش؟ كلهم محرمين، محارم، محارم. تبقى كما تبقى من الأقارب فروع الأصول البعيدة بسموها، اللي هو إيش بقى؟ بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنات الخالة، أو العكس، ابن العم ابن العمة بالنسبة للبنت، وابن الخال وابن الخالة. صحيح؟ هؤلاء حلالا ليسوا محارم، سمى فروع الأصول البعيدة. ده إيش كل اللي قلنا؟ ده تحريم مؤبد على الانفراد كما يقال. هكذا النوع الأول ما يحرم بمجرد النسب، ما يحرم بمجرد النسب فقط، وبيان الأصول والفروع والحواشي ثم أصول الآباء والأمهات القريبة كل ده محرم. أما أصول وفروع الآباء والأمهات البعيدة فليسوا بمحارم. ضبطتم؟ حواشي الأم والإخوة والأخوات. يعني أنت إخوتك وأخواتك غير إخوة الأب وأخوات الأب، وإخوة الأم وأخوات الأم، دول بنسميهم أقارب الأصول أو فروع الأصول القريبة. فروع الأصول القريبة. يبقى الآن أي واحد كده فوق أصول، تحت فروع على القدر حواشي، ثم فروع الأصول القريبة، وفي فروع الأصول البعيدة. فروع الأصول القريبة هذه أيضا محارم، العمات والأعمام والخالات والأخوال. فروع الأصول البعيدة هؤلاء حلال، بنت العم أجنبي عنها أنت، بنت عمك أو ابن العم أجنبي عن البنت، فلا ممكن يتزوجها. نعم يتزوجها وهي تتزوج، والعكس، لكن معنى ذلك انه ايش؟ هي ليست محارم، فلا يسافر بها ولا يختلي بها ولا تكشف عليه الى غير ذلك. طيب في نوع ثاني هو يحرم بالنسب ايضا، ما زلنا في النسب دبل، بس يحرم بالنسب مع سبب اخر وهو المصاهرة. يعني لابد من المصاهرة أولا ثم النسب مع المصاهرة. ثاني الرجل يحرم على الرجل حلائل أبنائه. يعني إيه حلائل الأبناء؟ إيش؟ حلائل أبائه، أنا آسف مش أبنائه، حلائل أبائه. يعني رجل، لا أنت الأب تزوج امرأة أخرى، فزوجة أبيك محرم، دي حلائل الأباء. فهمت؟ حلائل الأبناء العكس، أنت تزوجت امرأتك زوجتك أبوك محرم لها، لا يحل له، يسمح حلائل الأبناء، مش الحما يا ابني، الحما حلائل الآباء التي تحل لأبيك فلا تحل لك. زوجة أبيك هي حلائل للأب لكن لا تحل لك، والعكس زوجتك حلال لك وتحرم على الأب. ده إيش السبب التحريم؟ هو بعدم زواجك من هذه المرأة. يعني عمرو تزوج عائشة أبو عمرو أصبح محرم لعائشة وعائشة تحرم على أبو عمرو، مع أنها في الأصل قبل زواج عمرو بعائشة كانت حلالة موجه الزواج، حرمت عليه بسبب المصاهرة، لكن هو التحريم جاء من خلال النسب برضه، أنه جاء من حلال الابن وده نسب أو حلال الأب، لكن التحريم جاء بسبب المصاهرة، يعني ضمننا سبب مع سبب، النسب مع المصاهرة، فأصبح التحريم هنا بسبب النسب لكن معاه سبب آخر وهو المصاهرة. النوع الأول كان النسب فقط بدون على الانفراد بدون مصاهرة، الاثنين بيعتبروا تحريم بالنسب. إيش الفرق؟ إن الأول بالنسب على الانفراد والثاني بالنسب مع سبب آخر وهو المصاهرة. أحمد كمان. أنا مش فاهم المصاهرة يعني. تاني انا بتكلم هرد على الراجل هرد انت المصاهره، قلت كريم تزوج عائشه دي مصاهره اهي، ما هو دي زوجته مصاهره مش هو لما تزوج اصبح في علاقه مصاهره الان بين الراجل وزوجته؟ تمام الحمد لله. ابو كريم يحرم عليه عائشه خلاص، ليش؟ بسبب زواج ابنه اللي هو كريم من عائشه، نسب. الابن نسب لكن السبب زائد النسب المصاهره اللي حدثت، لان عائشه لو لم يتزوجها كريم كان ممكن ابو كريم يتزوجها من اجنبيه، صحيح؟ فمتى ليه حدث التحريم؟ بسبب الابن، حلائل الابن، فاصبح النسب مع سبب اللي هو المصاهره فأصبح مركب، بخلاف الأول كان نسب فقط يحرم النوع الأول. طيب ما هي مش ده ملوش علاقة باللي احنا فيه دلوقتي، احنا نحط الأنواع بس. في حاجات يشترط في حاجات لا يشترط هتأتي. فإذا يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة أبيه، ويحرم على الرجل أن يتزوج امرأة ابنه أيضا، لأنه التحريم جاء من جهة نسب الرجل مع سبب المصاهرة. كمان خلاص تمام. طيب أما أمهات النساء وبناتهن، يعني واحد تزوج تاني كريم تزوج عائشة، أم عائشة وبنت عائشة من غير كريم، أم النساء وبنات النساء، تحريمهم مع المصاهرة بسبب نسب المرأة. أيضا العكس زي ما قلنا في الأب، ما يتزوجش الابن مرات الأب ولا يتزوج زوجة ابنه، كذلك هنا لا يتزوج أم زوجته ولا يتزوج بنت زوجته. ليش؟ نسب مع مصاهرة أيضا، بسبب النسب اللي بين الام والبنت والبنت وبنتها، هذا نسب لكن ادى بسبب المصاهره مع الزوج انه حرم عليه ام النساء، ام امراته وبنت امراته. طبعا كل ده منصوص عليه في الايات، بس احنا بنشرح الان. طيب في تحريم تاني مؤبد، مش على الانفراد، على الاجتماع. على الاجتماع يعني ايش؟ يحرم ان يجمع المرء بين زوجته وعمتها او الزوجة وخالتها، يعني ينفعش يتجوز هو المرء ليه اربعة، فممكن يتزوج البنت منفردا لكن لا يجمع بين البنت والعمة، الحديث عسل، ولا يجمع بين البنت والخالة، لا يجمع، تحريم هنا في الجامع مش في الانفراد، لكن ممكن يتزوج البنت لوحدها ويطلقها بعدين يروح يتزوج عمتها ممكن، أو يتزوج خالتها منفردة ممكن، لكن التحريم على الجامع بينهم وليس على الانفراد. يبقى ده تحريم مؤبد على الاجتماع دون الانفراد، وده طبعا تحريم يخصه الرجال فقط. ليه بقى يا شباب يا جمال يا زراب؟ ايوه كده، حقت انت من الشباب عارف انت ايه، رحت لقيتها كده على طول. قول انت اللي جاب، عشان انت بقالك شهرين من دماغك اكسدت اكسدت. انت فهمت السؤال؟ قلت هذا التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد يختص بالرجال فقط. هو رد نعم. ايوه انت بتختم صح، بتختم على كلامهم صح. ايوه هو تحريم خاص بالرجال لان الرجل هو اللي بيجمع. اه الاخت مع العم، البنت مع عمتها. يا شباب انتوا مع في ايه؟ مفيش نقاشات، عايزين ايه؟ انت مش فاهم تجيلي، انا قاعد هنا عشان كده. تعالى لي سيبك مني، هو زيك مش فاهم دقيقتين، ما كانش فاهم. هو بعد ما فهم دقيقتين هيشرح لك. تعالى لي انا اه ساكت بقى لما نخلص. نعم اه اه طبعا من الاختين. اه ما دي منصوص على احسنت. اه انا ما قلتهاش مش صح. صح ما قالوش ان يجمع بين الاختين في مع مع لا، لكن ليه يجمع يتزوج الاخت ثم يتزوجها منفرده بعد ذلك اذا ارادت. نعم احسنت. قول بقى اللي مش فاهمه هنا معاك. يعني ايوه من اول ايه مش فاهم؟ انا معاك بالراحه بس مش فاهم. اه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه وعمتها. يعني يعني احنا متجوز مين؟ متجوزين راجل واحد سيد اصلا. يعني انت خليك بس معايا، حدش يعلق يا جماعه عشان هو يفهم الراجل. بس انت معتبر عن الراجل جوز اثنين اصلا؟ لا امال ايه؟ طيب انا قلت لك في الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. اول حاجه قلنا ايه النص اهو، عرفت ليه؟ ان في دليل جاء في السنه بالجمع. ممكن تقول لي الحكمه ايه؟ الحكمه كما قال العلماء يعني ان ممكن ده يؤدي الى البغضاء والكراهيه، قطيعه الرحم. لما تتجوز انت واحده تجوز عمتها معاها او خالتها، اصلا لما تتجوز واحده اجنبيه مش طايقين بعض يعني اضره، بيحدث شيء ما بينهم. ما بالك لو اتجوزت البنت وعمتها او خالتها؟ هذا لابد ده يؤدي الى ممكن قطع صله الارحام، لان ما يحدث النساء ما يحدث بينهما، فممكن هذا يؤدي الى قطع صله الرحم والافساد بينهما. فجاء الشرع حفظا للالفه والموده والمحبه انه فصل هذه المساله، قال لا يزوج المراه مع عمتها ولا مع خالتها ولا يجمع بين الاختين طبعا. ليه؟ حتى لو يؤدي ذلك الى قطع الارحام والنزاعات والشغل اللي بيكون ما بين الغيرة وغير ذلك بين النساء، فهذا كله أراد الشرع ألا يعني يفتح هذا الباب فسده. لا يحدث ما يحدث بقى، المعروف أن هذه المسائل بين النساء ده الحكمة. لكن إحنا عندنا نص أصالة. تمام؟ طيب طبعا أنت ممكن تقول إن اللي استفدته هنا من الحكمة دي لا ليها استفادة عظيمة جدا، هتأتي بقى بابا في المقاصد بعد ذلك ممكن يعني. طيب انتهينا من القسم الثاني، التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد. تمام. اذا علمنا بقى ما يحرم من النسب وعرفنا التقسيمه دي والشجره، فكل ما كان يحرم من النسب سيحرم مثله في الرضاعه. فدلوقتي لو امرأة أرضعت طفل أو ولد أو بنت، نعم المرأة لا تجمع بين زوجين، جزاك الله خير أحسنت، فأصبحت هذه أمه من الرضاعة. فهمتوا؟ مثلا خديجة أرضعت أحمد، طبعا على خلاف العلماء والراجح أن الرضاعة لا تكون رضاعة مؤثرة إلا لو قلنا بالاتفاق طبعا حولين زائد خمس رضعات مشبعات، وهذه لسه محلنا البحث فيها الآن. لكن هو فهمك يعني إيش متى تحقق حكم الرضاعة؟ أن يرضع من المرأة هذا الطفل خمس رضعات مشبعات على الأقل، أو خمس يعني عموما على الراجح، وتكون الرضاعة على بالاتفاق طبعا عشان نخرج من مسألة رضاعة الكبير دي مسألة أخرى تانية، خلال الحولين خلال السنتين اللي موجودين، فهذه تكون أمه من الرضاعة. يعني هو عنده خلال سنتين قال لو رضع 5 مرات من هذه المرأة خلال سنتين يبقى هي أمه من الرضاعة. نعم. إن هو الرضاعة على حولين هو بيفطن بعد الحولين. في أدلة على ذلك مش محلها الآن لأن ذاك حطيت لك الشروط اللي بتكون فيها الرضاعة. اطلقوا الرضاعة الكبير دي مسألة أخرى فيها خلاف هنتكلم. هي الرضاعة المعتبرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة في آية سورة البقرة. فأصبحت الرضاعة في الحولين في العامين. إنه ده الطفل ده وقت الرضاعة. فلو رضع أي واحد من أم من امرأة 5 رضعات مشبعات أصبحت أما له في الرضاعة. طيب يبقى دي أمه في الرضاعة هي خلاص. وأزوجها أب لهذا الطفل في الرضاعة. خد بقى الأم دي والأب وطبق عليهم ما تكلمنا في النسب. تاني أي واحدة فيهم إذا رضع الطفل خلال عامين من امرأة 5 رضعات مشبعات أصبحت أما له في الرضاعة وزوج هذه الأم أبا له في الرضاعة. فأصبح عندك الآن أم في الرضاعة وأب في الرضاعة. شيل ما كنا نتكلم عنه في النسب من دقائق اللي هو الفروع والأصول وكلام من ده. ضع مكانهم الأم والأب في الرضاعة. كل بقى ما كان أصول الأب في الرضاعة وأصول الأم في الرضاعة محرمين عليه. فروع الأب في الرضاعة وفروع الأم من الرضاعة محرمين أيضا على هذا الطفل. إخواته من الرضاعة من هذه الأم محرمين أيضا عليه. عمات وخالات الأب من الرضاعة محارم له أيضا. وهكذا كل ما تكلمنا عنه في النسب هتطبقه فين؟ كأنك يعني ترفع الأم والأب من النسب وتضع مكانه الأم والأب في الرضاعة وتطبق كل الأحكام اللي هو قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأنا أول شرحت إيش اللي بيحرم من النسب حتى لما نأتي للرضاعة تعرف بقى إيه إن إيش اللي بيحرم من الرضاعة عشان تعلمه اجعله مثل ما كان في النسب فتعطي الحكم الآن. يعني قلت أحمد رضع من خديجة 5 رضعات. خديجة دي خلفت بعد ذلك محمد. محمد أخ لأحمد أم لا؟ ما رضعش من مين؟ ما هو هي أمه أصلا رضع أو ما رضعش هي أمه من النسب. فدي أصبحت إيش؟ ما فيش حتى لو ما رضاش يرضع منها اللي هو أنا رضعني عند واحدة تانية. لكن هي أمه خلاص وهذا أبوه من الناس. فأصبح محمد أخ لأحمد بسبب الأم دي اللي هي أمه هو من الرضاعة وأم التاني من النسب. هم إخوات. طب خديجة أنجبت عائشة. عائشة أخت لمن؟ لأحمد اللي رضع من الرضاعة أخته من الرضاعة. هي كمان أم خديجة جدة لمحمد بن الرضاعة. أبو خديجة اللي هي أرضعته أبو لمحمد جد لمحمد بن الرضاعة. تمام. وهكذا كل ما تكلمنا عنه بقى في النسب سيكون إيش في الرضاعة. فاهمين؟ طيب أحمد ده رضع من مين؟ من خديجة. تمام. أحمد ليه أم اسمها مثلا عائشة. أم أحمد اللي هي عائشة أنجبت عمار أخو من؟ وأمهم من؟ طيب خديجة أم من؟ من إيش؟ طيب عمار ده علاقته إيش بخديجة؟ عمار ما علاقته بخديجة؟ صح. لازم تكتب. اكتب تاني. أحمد أمه عائشة. أمه عائشة ورضع من خديجة وأمه عائشة أصبحت خديجة بالنسبة لأحمد أم من الرضاعة. خديجة أنجبت عائشة. لا عائشة خلفت أحمد. مش انت طب اكتب من كده انا بقول لكم وانتوا بتكتبوا صح؟ بصوا في اللي انتوا بتكتبوه. برضه ما تردش عليه يا عم. انا بقول لك ما تردش عليه سيبه قولي سيبه هو لازم يكتب ويقرا اللي كتبه. تاني انا اقول تاني اهو. عائشة انجبت احمد واحمد رضع من خديجة ثم عائشة انجبت عمار. ما علاقة عمار بخديجة؟ بالنسبة لاحمد اخو. انا مش عايز همهمة بقى، كل واحد كتب انا اعدي على واحد واحد اسأله بس. مش كل كتب انا هتبتدي انت ترد. اتفضل يا استاذ. امال ايه انت عايز ايه؟ انا قلتها مرتين غطاش دلوقتي. وريها له يا استاذ بيحلوا المساله. عندك اجابه؟ عندك ما علاقه عمار بخديجه؟ خلي الاجابه لنفسك لما تبقى عايز تجيب ارفع لي ارفع ايدك. مفيش علاقه. مفيش علاقه. مفيش علاقه. لما لا اللي عارف الاجابه يرفع ايده، اللي مش عارف عايز يسال يقول لي هسال الاول. كل ده عارف الاجابه الحمد لله. هو ماشي خديجه عمار. خديجه عمار ده قصدي ايه؟ حد قال لك تجاوب؟ بص انا اخر مره المايه دي هتتفتح عليك وهعمل ان انا بصحي ولادي في الفجر صاحب المايه. فانا هصح انا مش هصح. ما تتكلمش لما ترفع ايدك، لا اما تسال لو مش فاهم. فهمت؟ تحتفظ بالاجابه لنفسك. انا عايز اعرف اللي هيجاوب مين ومين لسه مش عارف الاجابه. انا عارف الاجابه. ترفع ايدك وتسكت لغايه ما اختاره. ثاني ما علاقه عمار بخديجه؟ عمار كل واحد عارف. مين عارف؟ لسه مش عارف. مين عارفين؟ ثلاثه عارف. اربعه عارف. اربعه بس. خمسه. حد عارف على المجموعة؟ طب اللي عارف على المجموعة يكتب على طول عشان هيجيبوا لي هنا جلطة مش سكر. مش شايف رسالة خالص على المجموعة وايه اللي حصل؟ حد ينصفنا من عندكم. سباعي أجب رضي عمار عشان أحمد هو برضا هم الكخوات. طيب خلاص إجابتك. أدي واحد. أقول أبو علم خلتو. طيب ما مش علاقة. أدي إجابة الثانية يا أستاذ سيف. خلت في الرضاعة. الإجابة الثالثة تصبح أم لوفر أيضا. يعني الله تسألين ولا تجاوب يا أستاذ. أدي كده أدي واحد خلته خلته وده قال إيه قلت إيه أمه. طيب كمان مفيش علاقة. إبراهيم أمه برضو. خديجة أم عمار برضو. آمين. ما أم أخوه. ماشي. مين بك أستاذ عيد؟ أنا مش متخيل الموضوع كده خالص يعني. هو انا مش شايف حد بيجاوب في المجموعه، وانتم مش عارفين ولا مفيش رسائل بتجيلي؟ شكلها مفيش رسائل بتجيلي، في حاجه في الرسائل ولا ايه؟ طب حد بعت رساله يقول ان انتم مش عارفين حتى، عشان مش متوقع ان انتم مش عارفين. حد بعت لي رساله على المجموعه، هو انا شاكك ان الرساله ما بتوصلش. يا سلمان اجيب السؤال ده، سلمان، سلمان هو سلمان، سلمان بخير قاعد على المجموعه يعني. اجيبوني بارك الله فيكم على المجموعه باي رساله، وفي رسائل بتنزل عشان انا مش شايف اي رسائل. طب انا اكتب لكم كده عشان انا حاسس ان مفيش رسائل بتنزل. انا اللي فيني انت شايفها، انا اللي كاتب. هل هناك رسائل؟ مين اللي عامل انت اللي عامل ده؟ مين ده كتب؟ لا ده مش انا، مش انا. خلاص مش مهم، انا هعرف انا، بس ما حدش بيجاوب اصلا، لا يوجد رسائل. طب خلاص يعني المهم ان في ما حدش عارف الاجابه. ايه قعدت السؤال، اما السؤال سهل قوي عليك اصلا يا مدعوت، بس هو عارف الناس هنا ولا عندك المجموعه؟ انا قلت السؤال هتحلوه في ثانيتين يعني، انا مش متخيل. طب انا هقول السؤال مره اخيره يا حبيبي، قلت الان. طب عيد السؤال عشان الناس على المجموعه. ماشي، ما انا مش عايز نعيد السؤال ليه؟ بس خليك صدرك رحم كده شويه اصالك، انا نسيت الاسماء اصلا، خلينا نسيتوها لي الله يسامحك. طيب عائشه انجبت احمد صحيح، ثم رضع احمد من خديجه تمام، ثم انجبت عائشه عمار، ما علاقه عمار بخديجه؟ هذا السؤال. خلاص بس بقول لك ايه، انتوا كلكم اجبتوا، كل اللي قاعدين اجابوا اجابوا خلاص. ايه انت ايه؟ طيب خلاص انت اجبتهم، هو هما كان في اجابتين صح بقى، وانت رحت داخل فيها قلدتهم يعني، بس انا احسبها لك يعني. انا خلاص ماشي. ايوه هو احمد كمال قال لك مفيش علاقه، لا علاقه. ايوه انا شفت. ومين هنا اللي قال؟ انت اللي قلت. قلت اخو ايه؟ اخو، قلت اخو، قلت اخو امه، اخو امه. ام اخوه من الرضاعه. لما تقول ام اخوه من الرضاعه هذا صح، لان خديجه هي ام احمد من الرضاعه، وعمار اخو احمد من النسب، فتبقى خديجه ام الرضاعه، او هذا افضل الاقوال. وانت لما قلت لا علاقه، انا تقصد ان مفيش علاقه اصلا بين عمار وبين خديجه، على ان هي خديجه ليست مرضعه له وليست ام له من النسب، لكن هو الصحيح انك تقول يعني ايش هي، تقول ام اخيه من الرضاعه. محرم بقى ولا غير محرم؟ انت على فكره قلت في الاول كده ورجعت في كلامك، بس انا سبتك. انا بقى بسيب اللي بيقصر، في ناس بتضرب الاجابه ومبقاش ثابت، ما بحبهمش دول خالص. فانت رحت ضرب الاجابه كانت صح، رحت راجع في كلامك لورا القهقريه زي ما بيقول، تقهقرت الى ورا، فكان المفروض تثبت على كلامك وتقول ان مفيش ايه. خليت لاني جاوبت كده عشان خلاص يبقى يعني انتوا يعني انت اهو لا التردد ده ما ينفعش. طيب خلاص كده يا شباب، فهمتوا من المساله ديت ولا لسه ما فهمتوهاش؟ ايش ان خاله مين يا ابني؟ خاله دي بس تجوزا كده بيتقال على كل واحده يعني، صاحبه امك تقول لها خالتي وخلاص، لكن مالهاش علاقه بان هي خالتك في النسب ولا في المظاهره ولا في شيء، ده بس عرفا كده عند المجتمع، لكن هي مش خالتك ولا شيء اصلا. طيب الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. لا توجد صلة بينهم، غير مفاعل المشاركة على التليجرام. عشان كده يبقى لذلك ما فيش رسائل. هو كان في اشكال عندنا على المجموعه فاحنا اغلقنا المشاركات لسبب دخول الحسابات مشبوهه، وكنا بنحاول نحافظ على المجموعه فقط. لذلك فعلا ما فيش رسائل عشان كده وما اغلقناه، بس لكن هو نسينا نفتحه، هنفتح الان ان شاء الله. هو اتفتح الان، لو عنده اجابات كانت يقول لنا بس ان كان عارف الاجابه عشان يعني نسعد بيه بانه كان عارف الاجابه، لكن احنا اجبنا خلاص. طيب احنا الان كده بينا يعني حقيقه ممكن ناخد مسألة اخرى ولا كفايه كده عشان وانتوا ادبي يا ابني، ما فيش منكم فايده في المساله. يعني انت واخوك ادبي فهتشغلوا ايه؟ مش عارف. انا هنديكم حاجات تانية تشغلوا. ماشي يا ابني، ما انت هتعمل ايه في المواريث لو دخلنا في المواريث؟ طيب هنقول ايش؟ طيب طيب خلينا في ايش؟ خديجة اللي ارضعت احمد، تمام؟ ماشي. خديجة انجبت زينب، أراد عمار أن يتزوج زينب، يحل له الزواج من زينب أم لا؟ قول يا سيد لماذا؟ مفيش علاقة. ليه؟ ما هو ده أحمد أخوه وزينب أخت أحمد، هتجوز أخت أحمد كده هو. لا ولا حاجه، انا بقول انا صح. ايوه عمار هيتجوز الان زينب، زينب دي اخت احمد واحمد ده اخوه. تحريم على احمد. ليه بقى تحريم على احمد؟ يعني احمد لو اراد يتزوج زينب ليش حرام؟ اخته في الرضاعه. طيب طب احمد اراد اعجب باخت خديجه كان صغيره في السن، اخت خديجه يا ابني عمته ازاي اخت خديجه تبقى خالته بجد؟ عمته احمد اعجب باخت خديجه. طيب اما خديجه ام احمد اعجب باخت خديجه اراد ان يتزوجها، خالته يا ابني اخت امه تبقى خالته على طول، هي دي مش محتاج، دي مالهاش علاقه بادبي وعلمي اصلا، مش ممكن كده. ده تعديتوا الليمت بتاع الادبي كده خالص. طب هنرجعكم اعداديه تاني اصلا. اصول وفروع خديجه بالنسبه لاحمد لا تجوز. احسنت، تحب انا التقصير ده. يعني الولد يحرم، الولد يحرم من شيخ على ام اخيه، الولد يحرم على ام اخيه بالرضاعه. ايه الولد ده؟ يعني ايه الولد؟ بس عايزين اسماء عشان من من من من الولد يحرم على ام اخيه من الرضاعه. ام لا؟ عمار وخديجه. ايوه قولي لي كده، عمار وخديجه لا ما تحرم عليه. عمار خديجه بالنسبه لعمار اجنبيه، لان خديجه ارضعت اخو عمار احمد ولم ترضعه، فهي ليست له ام في الرضاعه، بل عمار يتزوج اخت كمان، اخت لا اخت خديجه طبعا، اخت احمد من خديجه. عمار يتزوج اخت زينب من ايش؟ اللي هي اخت احمد من خديجه، لأن هو ليس له علاقة عمار بين خديجة ولا أبناء خديجة بالكلية، لأنه لم يرضع منه. هذه على فكرة مسائل مهمة بيحدث، إن ما بيتقدم أحد لأحد ويكون رضع لابد تعرفه، لأن هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، مهم جدا في معرفة ان كمان قديما احيانا كان بالرضاعة والليلة الان بيحدث دخول في الرضاعات فلما يأتي وقت الزواج بقى ايش يعني يحدث هذه الاشكال يفرق بينهم اذا حسبت التحريم يفرق بينهم لا يتزوجون يعني تودينا غد فين يعني قلت لك يفرق حتى لو خلفوا يفرق بينهم لو ثبت ان في محرميه في الرضاعه لا يصح لابد التفريق بينهم لابد من خلق الراجح من خمس رضاعات مشبعات وطبعا لها تفصيل في كتاب الرضاعه ان شاء الله ياتي في الفقه وفي خلال الحولين على الراجح من ذلك طبعا عندنا موضوع رضاعه الكبير مش موضوع الان احنا كل ده كنا في الحديث يحرم من الرضاعه يحرم من النسب فلابد تعلموا اصاله ما الذي يحرم من النسب ودي اشياء مهمه جدا طبعا ثم تقيسوا عليها بعد ذلك ما يحرم من الرضاعه وهكذا نعم نكون قد انتهينا من هذا الحديث صحيح. طيب حاضر انا لسه بتكلم حاضر فانا انتهي من الاسئله المتبقيه لو في ثم نصلي ان شاء الله ونرجع للفقه فقه ثانية ثم قيروانية بعدها إن شاء الله نختم بها وفيها أسئلة على المجموعة تفضل هكذا حدود التعامل بين الرجل وعمه أو خاله عمة أو خالة الزوجة كحدود تعامله مع أخت الزوجة نعم لأنه لا يستطيع أنه ممكن يتزوج العمة والخالة لكن ليس بالجمع مع زوجتي فهي ليست محرمة عليها أبديا البعض يفتكر ان اخت الزوجه لانه ما استطاعش يتزوجها والعمه والخاله بقى يسافر معاها ويختلي بيها وكده لا ما يصح لان دي محرم ده تحريم مؤقت وليس ابدي فتعامله مع العمه والخاله للزوجه يتعامله مع اخت الزوجه يتعامل معهم نعم هو صحيح انه يحرم زواجه منها مع اثناء زواجه من زوجتي لكنه ليس محارم له ليس محارم له هذه مسألة مهمة جدا قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن استغفرك وأتوب إليك نعم ما يبني ما هو أم من رضاعة خلاص يعني إيه الحكمة أم أرضعت الطفل فأصبحت أما له في الرضاعة وفي غير الرضاعة من الرضاعة ده ابني هي اعطته هو رضع من لبنها زي الام الاصلية فاصبح الان اجتمعوا مع الام الاصلية ان هي رضعت منها هو رضع منها فكانت اما له الامومة اما بالنسب او بالرضاعة وده ثابت من ايام الجاهلية والجاء الاسلام اقر على ذلك لكن وضع قيود فقط وضع طبعا انا ما جبتش ادله لان احنا بنتكلم في الحديث مش في المساله الفرعيه الحديث كله يحرم والا كل ديت كل الحالات دي لها ادله من السنه لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابنه حمزه وابنه سلقه ابو سلمة فقال انهم اخوايا من الرضاعه فلا تزوج ابنتهما فلا تعرضوا علي حتى بناتكم لما قال بين ان عدم الزواج كمان انه كانوا ولاد اخواته من الرضاعه فالشرع جعل الام اللي بترضع لها حكم إنها أعطته من اللبن وهو أخذ منها فلا حكم كأم المرضعة ثم جاء الشرع بجعل بقى ما يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب لأن أصبحت محارم خلاص لا بناتي عماتك وبناتي خلاص مش العمة والخالة الجوزات عندنا عند الجمهور لا فرق بين الفرد والواجب الاثنين بمعنى واحد عند الأحناف يرون الفرد اللي ثبت بدليل قطعي كآية في القرآن والواجب اللي ثبت بدليل ظني يعني أحاديث أحاد مثلا دليل ظني يقصد هنا ظن الدلالة ده تفريغ لا يبقى التفريغ ده في غلط انا فاكر ان تقول الناتج نفسه بنفرغ كده اعلم عليه عشان نراجعها لان هو المقصود ان هو عندهم الفرض اللي هو من ناحيه الثبوت مش من ناحيه الدلاله فالثبوت اما ايه من القران ده قطعي او حديث متواتر، وده فرض. الواجب اللي هو بدليل ظني، ما يجيش من القران دليل ظني. ما هو مش الدلاله، بقول الثبوت. وفي فرق بين الثبوت والدلاله. الدلاله ممكن تكون فعلا في القران في دلالات ظنيه ودلالات قطعيه، لكن الثبوت القران كله متواتر قطعي، فبالتالي هو من الثبوت. ده دل الورق لا غلط طبعا، فأنا هذا ما ثبت بدليل قطعي ماشي، لكن ما ينفعش ظني من القران، لان هو مقصود هنا الثبوت ما يقصدش الدلاله اصلا، فهذه خطا طبعا في الكتابه، ولكن هبقى راجعها ان شاء الله. لا تجمع، ده اسمه اندراج. في فرق بين التشريك والاندراج. التشريك الاندراج انك داخل المسجد زي ما انت، المثال ده افضل مثال للاندراج، وتريد تصلي تحية السنه وتعلم ان من السنه انك تصلي ركعتي كل المسجد، فانت تريد ان تصلي السنه وتعتبر هي السنه ان هي السنه، وان دخول المسجد اندرج، لان الحكمه في ركعتي دخول المسجد انك لا تجلس حتى تصلي، فانت لو انتويت السنه على انك يندرج فيها دخول المسجد فهذا يصح. يعني زي مثل ايش، انت دخلت وتريد تصلي دخول المسجد، لكن الامام اقام الصلاه فتصليت الفريضه، وانت تعلم ان كان في دخول المسجد، لكن انت خلاص قلت ما انا هصلي الفريضه، فكان دخول المسجد اندرج تحتها، ده سمى اندراج لا اشكال فيه. لا ده مش اندراج بقى، هنا تتكلم من غير تحيه المسجد، لو تتكلم هنا لو قلت بان الوضوء ليه سنه مقصوده يبقى لا يجمع مع الراتبة، لكن ممكن تصلي الوضوء سنة الوضوء ويندرج فيها دخول المسجد، لكن ما يكونش الوضوء مع سنة الراتبة. ده لو قلنا دي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء أيضا، أن لو اعتبر أن الوضوء ليه سنة مستقلة، لكن لو قال أن المهم أنك تصلي ركعتين بعد الوضوء فأنت هتصلي سنة الراتبة ويكون الوضوء اندرج، فبعضهم قال بالاندراج بذلك. فهذه على حسب نظر الفقهاء فيها، يعني مسائل دي بالذات النية هتجد فيها خلاف بين الفقهاء كبير جدا، يعني في التناول، وبالتالي ممكن يشتتك، فلا بد تمشي على اسلوب معين درسته الان تقف عليه، لان كل شويه هتلاقي بعض الفقهاء يتكلم بطريقه مراوغه هتسبب لك شويه اضطراب، يعني فلا بد انك تقف على منهجيه معينه فيه وتسير عليه وخلاص. نعم طبعا هو اي صلاه الفرائض والسنن الراتبه مقصوده لذاتها، فلا تشريك في النيه فيها. لا هو مستقل في حياه المسجد، لا تجلس حتى تصلي، لكن لو انت دخلت تصلي الفريضه ليس يجب عليك انك تصلي تحيه المسجد خلاص، ولا دخلت تصلي الراتبه لا يجب عليك انك تفردهم بتحيه المسجد، لان المهم انك شغل البقعة المكان بصلاة، فأنت لو دخلت وصليت فريضة أو صليت نافلة يبقى خلاص سقط من عليك تحية المسجد. السنة أن الإنسان لما كان يخرج يدخل على المنبر مباشرة في الجمعة، خلافا لما يفعله البعض الآن بيدخل الخطيب يقف يصلي ركعتين ثم يطلع على المنبر، هذه ليست سنة، ده هو خالف السنة. هو المفترض أن لما يأتي يدخل على المنبر مباشرة، ما يصليش الدخول الركعتين، هذه ليست ان هذه التي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ملوش علاقه جلوس، ما بنتكلمش الجمعه، هو دخول المسجد اللي ليه صلاه ركعتين ملوش علاقه بالكلام، ما تتكلم زي ما انت عايز. انا بقول لك اتكلم كما تريد، لكن المهم ما تجلس قبل أن تصلي ركعتين. لو قعدت ناسيا لك أنك تقوم، أو جاهلا، لأن الرجل لما دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس سليك الغطفاني رضي الله عنه نفسه قال له صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فأراد أن يبين له الحكم، فلو جلست جاهلا وأحد نبهك قم فصلي، ولو جلست ساهيا على الصحيح أنك تقوم وتصلي أيضا، لكن لو جلست متعمدا لا تقوم ولا تصلي. على ايش؟ اللي هو ايه؟ لا محرم يا ابني، اختك من الرضاعة التي ارضعتك ارضعت هذه البنت، يا اخت لك كيف تتزوج اختك؟ يا ابني اللبن، اللبن الذي يطعمه اللبن الذي يطعمه الطفل في سنتين بيؤثر في النمو، بيؤثر في اللحم، ينبت اللحم، ينبت العظم. فالذي أنبتك هذا اللبن جاء من امرأة، والمرأة دي أنبت أيضا لبنها أنبت طفل آخر منها، فأصبحت أنت الآن الأم دي اشتركت بينكما في لبن مشترك، فأصبح الآن كما أن النسب في أخوة في النسب، أصبح الشرع جاء أن في أخوة في الرضاعة. أخوة النسب جاءت عن طريق الأب، أخوة الرضاعة جاءت عندك اشتركتم في أم واحدة أرضعتكم في الاثنين، وكانت سببا في خروج اللحم والعظم من هذا اللبن، فأصبح أن دي أخوة أيضا موجودة، أن اشتركتم في أم واحدة أعطتكم اللبن. إيش اللي فيها؟ الشرع أثبتها. لا الرضاعة لا، لا أخوة الرضاعة لا ترث، الرضاعة لا ترث، لكن نحن نتكلم الآن فأصبح في محرمية الآن، يعني أنتوا الاثنين حاملين في جسمكم لبن لأم واحدة كان وأنبتت، فأصبح الآن لك حكم، هي في حكم الأخوة، فلا يكون هناك زواج بين الأخوة، هذا هو المقصود، لأن النسب أيضا جاءت النطفة والبويضة من أم وأب، فالاثنين جاءت من نفس الأم والأب فاجتمعوا في الأصلاب. هنا اجتمعتوا في اللبن، ده كان سبب للأخوة وهذا كان سبب للأخوة. أنا كل ده بديك حكم، لكن أنت لو جاك النص هتقف عليه، لكن أيضا تفهم ليش الحكمة لذلك أصالة فيه. لذلك هما يقول لك إن إيه اختيار المرضعة مهم إنه يؤثر في الطفل، بل قالوا زوج المرضعة مؤثر، اللبن يؤثر، يعني اللبن يقول لك طبيا اللبن بيحمل جينات او بيحمل، سيبك عشان بس ما اقولش كلام طبي مش منضبط، يعني اللبن اللي بيجي من الام بيحمل صفات ايضا لا علاقه بطبيعه الام، الام المرضعه، وبالتالي تؤثر في الطفل اللي بيشرب اللبن. فده كانوا ينتقون المرضعات لان ممكن يقول لهم عندهم صفات يتاثر بها الطفل لما يرضع، بل وصلوا قالوا بان زوج المرضعه قد يؤثر، لان هو اللبن اللي بيجي في الام ده هو سبب اصلا الزوج، وبيكثر عن طريق الوطس وغير ذلك ايضا، فاصبح ان الزوج المرضعه له تاثير في اللبن. فبعضهم قالوا ان خصائص وصفات الزوج هذا قد بتكون لها تاثير في اللبن وممكن تنتقل وتؤثر في الطفل، لذلك البعض يمنع ابنائه من هم يرضعون من من من من نساء اخريات، مش للمراه بس فقط، بل يرى ان زوج المراه دي مثلا مش كفء مش اهل، في صفات معينه لا يحب، فبالتالي لا يريد ان ابنه يرضع من هذا اللبن اللي هو له تاثير فيه، وهذا كله الشارع اللي جعل هذه الامور. فهمت؟ الصلاه بقى عايزين نصلي المغرب بعد كده بقى نتكلم بعد الصلاه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.